لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زي ما وعدتكم امبارح إن احنا هنتكلم النهاردة في خطة كده ربك سبحانه وتعالى يسرها لك في القرآن لو أخذناها بشيء من التدبر في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله العظيم، من الأسئلة اللي بتجيني كلها متمحورة ناحية اللقطة دي، الخوف والحزن، خايفة من اللي جاي وكعبلني وراكنني في مكان مش عارفة أتقدم في أي حاجة، مرعوبة من اللي هيجرى، مرعوبة من المرض، مرعوبة أيا كان الخوف، أو مركونة في حتة في الفات متحسرة وحسرات مالية قلبي على حاجة فاتتني. فالاتنين دول، اللقطتين دول، ربك سبحانه وتعالى حلها لك ب14 موضع في القرآن. نزلت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في 14 موضع في كتابه الكريم سبحان الله العظيم. وهناخدها كده زي خريطة سبحان الله العظيم، نمشي واحدة واحدة فيها لحد ما ربك ييسر لك إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونبقى زي نقط نور كده على الطريق إلى أن نصل إلى الهدوء والطمأنينة إن شاء الله الرحمن الرحيم. طيب احنا عايزين نتعرف بس الأول كده يعني إيه الخوف وإيه الحزن. الخوف هي فكرة بتسيطر على عقلي إني مش قادرة أكمل، مجرد تصوري لحاجة جاية في الحاضر لسه ما جاتش، يعني لسه الموضوع القصة الليلة ما جاتش، بس أنا في دماغي إن أنا خايفة من حاجة جاية، سواء بقى مرض، سواء موت عزيز أو غالي، سواء فقد لأحد، لمال مثلا، لأيا كان، أيا كان مصدر الخوف بتاعي جاي في المستقبل اللي أنا لا أملك فيه أي شيء سبحان الله العظيم. فده بيعمل معايا إيه؟ بيضيع لي اليوم اللي أنا فيه. نفس اللفتة بالنسبة للحزن، برضو هو حاجة فكرة حصلت في الماضي، موقف حصل ما تحلش جوايا، فأنا مجرد ما افتكره وافتكره بأي حاجة بقى، زي ما قلت كده امبارح، تشمي ريحة معينة، تشوفي اسم معين، مكان معين، ذكرت بأمر كان في الماضي عمل لك قلق أو حزن أو شيء سبحان الله العظيم، يروح مكومك فيه وبرضه ينسيك إن اللحظة اللي انت عايشة فيها اللي انت هتتسئلي عليها. فلا انت بتحلي في اللي فات، ولا انت بتحلي في اللي جاي، ولا انت عايشة الساعة اللي انت عايشاها دلوقتي اللي مطلوب منك فيها كل حياتك فيها دلوقتي. خلاص انا بضيع دماغي، ترتيب دنيتي، بضيع فرحتي بحاجة حصلت النهاردة، بضيع حتى سبحان الله العظيم المشاعر العادية جدا، خلاص بتروح عليك، لان انا متكومة يا في اللي فات يا في اللي جاي سبحان الله العظيم. يعني زي بالظبط كده فكرة العربية، كأنك بيحصل انت المفروض دلوقتي تفرملي، لكن انت دايسه بنزين في نفس الوقت، فعماله طالعه لقدام، تيجي ترجعيها يعني ترجع لورا قوي، اللحظه اللي انت عايشاها دي بقى بتعملك تهنيجه كده في الدماغ، عصلجه، ما انتش عارفه تتحركي، مشلوله في الحركه تماما، لا ناويه على اللي جاي بخير، ولا عايزه تعملي فيه حاجه، ولا عايزه احل اللي فات، والدنيا بتخرب كلها سبحان الله العظيم. ففكرة الحزن والخوف عاملة زي الفيروس كده بتاع كورونا اللي حبسنا كم سنة، هو سنتين ثلاثة في البيوت، شال الحركة الدنيا كلها. نفس الفكرة كده بيحصل مع الخوف والحزن لما بديلهم فرصة انهم يسيطروا على عمري، يسيطروا على حياتي كلها سبحان الله العظيم. طيب ويجيلك الشيطان بقى في اللقطة دي، هو يعني مبدع وباله طويل وبيزهقش. هو قال كده لأقعدن لهم صراط فضلكم، انا جاي لكم، وربنا قال لك عدو مبين، واحنا عارفين حاله معانا شكله ايه، وهو العدو الاول والاخير ليكي مش حاجه ثانيه. وبعدين يروح طالع لك بقى متسلط على نفسك الاماره بالسوء، يشتغلوا اتنين عليك تمام التمام، يبدعوا في انهم يحبسوك في المنطقتين دول، يا في الماضي يا في الحاضر، وضيع يا في الماضي يا في المستقبل، ويروح مضيع عليا الليله دي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، انما يريد الشيطان ليحزن الذين امنوا. ها مش عايز منك حاجه، ارادته كلها في ان في الحزن. ليه؟ اشمعنى يعني الحزن؟ هو يعني عادي الدنيا تمشي؟ لا، انت في الحزن بتبقي ضعيفه، في الحزن بتبقي محدوده، مش عارفه تقوم تعملي حاجه. اسالي نفسك كده في لحظات الحزن بتعملي ايه؟ تبقى مستبشرة خير كده ومبسوطة والدنيا تمام، لا ببقى متكومة في مكاني، لا عايزة أقوم أعمل أشوف بيتي ولا أشوف عيالي ولا أشوف راجلي ولا أشوف، ولا خلاص متكومة في مطرحي مش بقدر أقوم في مكاني. إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. طب والناحية الثانية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني هو بيلعبك في الحتتين دول، ومبدع جدا جدا جدا في اللقطات دي. فسبحان الله العظيم، لو احنا بقى ما اتحركناش بسرعة عشان نفك التهنيجة اللي حاصلة دي، سواء بقى من الخوف من اللي جاي أو الحسرات اللي بتحصل في قلبك، إن أنا المواقف اللي فاتت كان لازم أرد، كان لازم أخد الموقف الفلاني، أنا إزاي وصلت نفسي لإني أفقد المال ده كله، وهكذا أي حسرات وخلاص. المهم هو يخليكي تلعبي في المنطقة دي ما تتحركيش منها، سبحان الله العظيم. طب هخرج من الليلة دي إزاي؟ هخرج من الليلة دي بإني أتعرف إن الخوف، أعرف إن الحزن والخوف جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيرسلهم كده، جنود من جنود ربنا سبحانه وتعالى لابتلائك. يعرف مقدار إيمانك إيه، هتصبري وهتقومي بسرعة وتنشيلي نفسك من الليلة دي سواء من الخوف أو من الحزن، ولا هتتكعبلي في مكانك وتقعدي لا انت دارية عن صلاتك ولا دارية عن عباداتك ولا دارية عن فروضك اللي في حياتك. واتكلمنا في موضوع فقه الأولويات دي، ان انا زوجي وعيالي وبيتي الاول قبل اي حاجة في الدنيا وعبادتي و و و انا فايقة ولا خلاص انا الشيطان قدر وبعدين رمى طعم للنفس الأمارة بالسوء، ان هو غاب شوية هي موجودة وعمالة تشتغل بأفكاره وعمالة تشتغل يعني انها توقفني مكاني هي كمان. طيب انا لو عرفنا بقى الليله دي، يعني لو عرفنا كويس قوي وفهمنا ان دي جنود، جندي من جنود ربنا عشان يختبرنا الملك سبحانه وتعالى، برضه هتعامل انه عادي، الموضوع عادي، مش عايز حركه، مش عايز فهم. يعني سبحان الله العظيم الموضوع لو ما لحقناش، لو ما لحقناش نفسنا بدري بدري، الموضوع بيوصل بتطور قوي قوي. انا بتكلم في الخوف والحزن العادي، الخوف والحزن العادي اللي ما وصلش لحد ان انا محتاجة تدخل طبي، الخوف والحزن العادي بتاعنا اللي احنا كلنا فيه، وانا اقولكم وغيرنا وغيرنا وغيرنا كلنا مبتلين سبحان الله العظيم. ربنا اللي قال لنا كده، لا يبلونكم ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. سبحان الله العظيم، كل حد فينا له حته، له واخد حته اختبار كده خلاص. فانا دلوقتي عايزه الحق نفسي قبل ما تسحل في حته ان لا الدنيا اتكعبلت، كيمياء الدماغ اتلخبطت، واستنى حد يروح حاطط لي حاجه عشان توقف الادرينالين اللي في دماغي اللي عامل زي الصواريخ جوه ده، بيحركني بالخوف وبالحزن ومش طايقه نفسي ومش طايقه عيالي ومش طايقه بيتي ومش طايقه شغلي ومش قادره اكمل، وافكار فظيعه بتجيلي، انا ممكن اذي حد، ممكن اقتل حد، ممكن هي جوه في لعبكه بتحصل جوه سبحان الله العظيم. اذا ما لحقتش نفسي بدري بوصل للنقطه دي وافضل اتخبط بقى، أدور على دكتور واثنين وثلاثة وعشرة عشان يوقفوا لي العباكة اللي حصلت ديت، بكرة الخيط اللي داخلة في بعضها 100 لون جوه ديت، أنا عايزة أفكها وأعملها ألوان متناسقة كده بهدوء عشان أبرد، أعرف أعبد صح، أعرف أمشي في حياتي صح، أعرف أفرح وأعرف أحزن. ما هو إحنا بنتكلم في الخوف والحزن إن إحنا هننساه بأستيكة مثلا، مش هيحصل، مش هيحصل. القصة كلها ان احنا هنحاول نتعافى منهم بسرعة، يعني هناخد نقاط عريضة كده في المنهج الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لنا، بحيث ان احنا نخرج نتعافى بسرعة من القصة دي، ما نتكونش بقى في اللقطات دي ويركنونا نبقى زي المشلولين وعجزة سبحان الله العظيم عن الحركة، علشان نقدر نتقدم ونتحرك في الدنيا، ويبقى فعلا الدنيا مزرعة للآخرة، مش غم وكرب وحزن وخوف وقلق ومش عارف آكل ومش عارف أشرب ومش عارف أشتغل ومش عارف أرضي حد ولا حد راضيني ولا الليلة دي كلها. فالقصة كلها إن أنا حكم إن دول جنود من جنود ربنا سبحانه وتعالى، أرسلهم الملك سبحانه وتعالى فأتلقاهم بالرضا، أتلقاهم بإني أفهم إن دي رسالة، يقف على حيلي تاني واقوم واتحرك في الحياه بما امر الله سبحانه وتعالى وفي رضا ربنا سبحانه وتعالى وانا مطمنه بالله سبحانه وتعالى، ولا اعمل ايه؟ طيب منهج ربنا في القصه بتاعتنا دي ايه؟ منهج ربنا سبحانه وتعالى منهج ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده ايه؟ اداكي زي ما بقول لك كده، ذكر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 14 مرة في القرآن، 14 مرة في القرآن، سبحان الله العظيم. طيب 14 مرة في القرآن بدأهم بإيه؟ هناك كده هنبدأ بسورة البقرة، لما رب العزة سبحانه وتعالى قال قل نهبطوا منها جميعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، ده أول إشارة على الناس اللي هيدخلوا بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب أول إشارة كانت في إيه؟ كانت باتباع الهدى، حصل ذنب هبطوا إلى الأرض ثم نزل الهدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب تبع هداي يعني مش من أهل البدع، تبع هداي لما من قوم سمعنا وأطعنا، تبع هداي من ربا مفيش، حاضر سمعنا وأطعنا، حجاب تمام سمعنا وأطعنا، نمص مفيش سمعنا وأطعنا، اختلاط مفيش سمعنا وأطعنا، كلام على الفيس مع راجل غريب سمعنا وأطعنا. يا ست الكل، يا ست الكل خلي بالك، اهدي بالله، انا بكلم واحد على الفيس انا حاسه بقلق وحاسه بعذاب ضمير. طب ما هو انت يا ست الكل كده اتبعتي هواكي، ما اتبعتيش الهدى، انت كده دخلتي في الهوى مش في الهدى. هو ما شافنيش، لا يا حبيبه قلبي دي خيانه، يا ست الكل دي مصيبه، انت بتخوني ربك وبتخوني زوجك وبتخوني نفسك وبتخوني ابوك لو ما كنتش متزوجه. يا ست الكل الكلام، مجرد الكلام حرام مع حد ما يحلش ليك، انتبهي، الاسئله دي جات لي كتير، انتبهي، ها هوايا ولا الهدى؟ طيب ما انا ما برتاحش غير لما اتكلم معاه. لا يا حبيبه قلبي، والله لو تركتيه لله وتبت لربنا سبحانه وتعالى واستغفرت ربنا وعددت النعم وستر ربنا لك، وما تغتريش بستر الله لك، يعني انتبهي، ما تغتريش بستر ربنا لك، انت مستوره دلوقتي عشان ربنا اللي ساتر. بس سبحان الله العظيم، لما جاء مسكوا احد السارقين في عهد سيدنا عمر بيقسم يصرخ ويقول كده، بيقول ها اول مره قال له كذبت، ان الله لا يفضح من مره، او كما روي في الاثر، يعني ربنا مش هيفضحك من مره من اتنين، طول ما سبت كل العذاب ده جواكي اقطمي بقى، ارجعي بقى، خلاص انتهينا كده، خلصنا، انت عرفت ان ده ذنب وذنب عظيم سبحان الله العظيم، بترجعي تاكلي وتشربي مع زوجك ازاي تاني، ولا مع ابوك واخواتك ازاي وانت عامله مصيبه من وراه. انتبهوا انتبهوا، الله يكرمكم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انت هتتأمني كل العذاب اللي جواك ده هيروح. خلي بالك، خلي بالك على نفسك، خلي بالك انك انت مستورة بس عشان ربنا لسه راخي ستره عليك. لحظة لحظة واحدة بس، زوجك يشم خبر أو أبوك يشم خبر، هتروحي فين؟ مستعدة للقطة دي؟ مستعدة إن هواكي علشان ده هوا مش هدى؟ مستعدة إنك تروحي بدهية بشوية الهوا دول، بشوية الراحة الزائفة اللي الشيطان بيزينها لك؟ يا ستي الكلام اللي انت بتقوليه للغريب ده اللي هو مش محرم ده، روحي اقعدي اطلبيه من زوجك واتكلمي زي ما بتكلمي التاني، بنفس الخضوع في القول وبنفس الصوت الحنين والهيصه اللي احنا، الله الله يسترنا جميعا. انتبهي، روحي كلمي زوجك بنفس الصيغه كده، وجربي يا ست الكل مره على مره، وادعي ربنا يتوب عليكي، وادعي ربنا انك انت تبقي مع زوجك زي ما كنت مع الغريب، وتفتحي في حلال ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا. انتبهي، ستر ربنا ما دام لسه مرخي نستغله بقى. لما تيجي كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انا حابه مبسوطه لو حتى سيبك من جوزي او ابويا او كده او اخويا او حد له قيم عليا، يعني امي دخلت وشافتني هتبقي مبسوطه؟ بنتك الصغيره لو شافتك او ابنك وانت بتكلمي حد غريب او بتخضعي بالقول لحد غريب هتبقي مبسوطه؟ طب يا ست الكل قلنا حرام الاختلاط، والله العظيم حرام الاختلاط يا حبيبتي، ده زي اخويا، والله ما زي اخوك، ما هوش محرم يا ست الكل، خلي بالك ما هوش محرم ده خالص، اللي بروح وجايبه السندوتشات الجميله وفي بوكس شيك وشويه عصير عشان زميلك ايه يا ست الكل، انتبهي انتبهي، مش محرم ده والله، مش حل خالص ليك اللي انت بتعمليه. انا ملتزمه بالزي الشرعي، انا يا ست الكل، ما هو النقاب اللي على وشك ولا الخمار اللي انت لابساه ولا الحجاب ايا كان، وحتى بالالوان ولا يصف ولا يشف، في حجابك في كل حاجه انت مسلمه مستسلمه لاوامر الله، لما يقول لك ده حرام يبقى حرام، خلصنا نقفل الباب. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا بسال نفسي السؤال ده، انا متبعه الهدى ولا متبعه الهوى؟ يا عم الحاج، الفوائد البنكية قالوا ربا، لا لا لا لا، ده فتاوى، الفتاوى بيقول لك تمام مفيش مشكلة، يبقى أنا أتحرى بقى أدور على بنك محترم فعلا يبقى الفايدة بتاعته بيقولوا عليها متغيرة، ولا معرفش، أنا مش هعرف أفتي في القصة ديت، ولكن في أماكن فعلا ماشية على شرع ربنا سبحانه وتعالى ما فيهاش ربا. لما أسمع إن ها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا ليلة بيضة، أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ لما أنا لحيتي لحد سرتي والجلابية قصيرة ورايح جاي على المسجد، ويا عم الحاج بلاش الفوايد، يقول لك لا ما هيش ربا. يا طب أنت كده متبع الهدى ولا متبع الهوى؟ وقيسي بقى، يعني قيسي بقى على القصة دي كتير جدا في حياتنا، كل حاجة في حياتنا، كل حاجة بالمعنى الحرفي للكلمة، كل حاجة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي أول لقطة على خريطة كده ذهنية تحطيها في دماغك وترسيها على قلبك، إن أنا لو اتبعت الهدى إن شاء الرحمن الرحيم هكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهسد الباب على الشيطان، وهسد الباب عليه إن هو يوصل لنفس الأمارة بالسوء، إنها تمشيني ورا هوايا وما اتبعش الهدى. خلاص؟ طيب لما ياتي رب العزه سبحانه وتعالى في تاني لقطه، تاني لقطه كده في المنهج، تاني لقطه في المنهج، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ها، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، ما أنا بقى ماسكة المصحف مش عمالة أقر وأوصل لختمتين وثلاثة وأربعة وفي رمضان يبقوا عشرة وأنا مش هنا. يا أخوانا أنا بقالي 10 سنين بقرأ في ختمات بتقول القرآن بيغير، بيغير إيه القرآن؟ ده أنا زي ما أنا من 10 سنين، أنا هي هي، بنفس الاخلاق، بنفس اللسان، بنفس كل حاجه، انا ما اتغيرتش. بتقولوا القران بيغير ايه؟ ما هو القران مش هيغير ما دام طول عمره حروف، القران مش هيحركك، مش هيحرك سنتي من مكانك طول ما انت واخداه غنه ومدود، وده مهم، وقلنا ان هو مهم ومهم جدا عشان تقدري تفهمي كلام ربك. لما تفهمي لغه هتفهمي الكلام، وهيبقى سهل عليك انك انت تتدبري القرآن. ولكن إذا هو بس هم كله لساني تقيل والحرف الفلاني مش عارفة انطقه والمش عارف ايه، خلاص انت هتفضلي زي ما انت والله لو مشوا عليك 30-40 سنة. خلاص، فتدبر القرآن محتاج فهم، محتاج انك انت تمشي منهج، منهج ربنا سبحانه وتعالى حطه لك، هو اهدنا الصراط المستقيم، خدوا ادي الصراط المستقيم، ادي المنهج اهو. لو اشتريتي تليفون بأيا كان ثمنه، أغلى حاجة دلوقتي اللي أنا على حد علمي إن هو معرفش 26,000 ولا 30,000 حاجة زي كده، لو اشتريتي البتاع ده، إحنا خلينا غلابة بتوع أبو 3,000 وأبو 5,000 ده، خلاص أنا في إيدي تليفون من ده. الغلابة دول لازم، لو ما أنتش عندك علم بقصة إنه يتحرك إزاي التليفون ده، والله ما هتمد إيد، هيخرب، ولا تمد إيدك الميموري واللي مش عارف ايه وهبوظه، لا لا لا، استنى ما اوديه لحد بيفهم، او امسك الكتالوج واشوف يعني نظاره القرايه بقى وعامله زي ومنفذه كده عليه عشان ما يجربوش حاجه، كسر صوت مش عارف. طب انت بتعملي ايه كل ما ربنا مديك المنهج بتاعك اهو، جهازك كله ده، دماغك وعقلك وقلبك وروحك ونفسك، كل الليله اللي انت فيها ديت محتاجه منهج، ومنهج قدامك اهو. طيب يبقى تاني خطوه او تاني اضاءه على الطريق، في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الذين امنوا والذين هادوا، اخرها من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله اكبر. يبقى تاني حاجه الايمان، تحقيق الايمان والعمل الصالح. طيب انا عارفه ان الايمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب تمام، انا حققت الايمان، وزي ما قلنا قبل كده لو كان موضوع لا اله الا الله محمد رسول الله سهله، كان ابو جهل كان اول واحد قالها، وكان نقض ديننا كله بالكلمه دي. لكن هو فاهم ان لها تكاليف، فاهم انها مش مجرد حروف هتتنطق سهله على اللسان، علشان كده ما قدرش ينطق، عشان عارف ان وراها ليله طويله قوي هو مش هيقدر عليها، لا كبره ولا كفره ولا الختم اللي على قلبه هيقدر يشتغل ده. فانا حققت الايمان، ولا فرحانه بس باني مسلمه في البطاقه، هي دي حاجه تفرح بصراحه، يعني حته انك انت بس مكتوب مسلمه في بطاقتك فدي حاجه روعه، ياه، وافضل سجده لربنا عليها العمر كله لحد ما قبله اقول الحمد لله ان انا بس طلعت في البطاقه مسلم، ان انا نشات في بيت مسلمين، الحمد لله رب العالمين، قطعت 90%، لا مش 90، 50% من المشروع بكرمه بفضله، لا بسعي ولا بجهد ولا بشطاره منك ولا عشان بيضه وعينيك خضراء ولا حاجه، مفيش حاجه خالص يا ست الكل خالص، ده من بحت، فضل بحت، جود وكرم منه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ان اصطفاك انك انت امه مسلمه وانك نشات في بيت مسلم، الحمد لله رب العالمين. لا سعينا ان احنا ندور على الاسلام، ولا كنا في مناطق نائيه وما بيوصلناش واجتهدنا، ولا حد جالنا قال لنا اشهدوا، ولا ما فيش خالص. بص اللي بتوع افريقيا، الناس اللي بشويه ميه بيسلموا، بتدخل الاسلام شويه ميه بس، يسقيهم شويه ميه، طعام، كساء، يفرحهم في دين، في رحمه. انت الحمد لله رب العالمين نشأتي في بيت مسلم، فدي قطعنا شوط كبير قوي الحمد لله رب العالمين. طب انا حققت بقى الايمان، المسلمه دي هحولها لمؤمنه، حولتها فعلا لمؤمنه، ومؤمنه بايه؟ ها، بالله واليوم الاخر. فعلا انا حققت الايمان بالغيبيات، ما انا بحقق الايمان بالله والملائكه والكتب والغيب كله بقى، جنة ونار، الغيب كله بقى سبحان الله العظيم، ده بيعمل ايه في قلبي؟ انا راضية، انا راضية يا رب بعطيتك كلها الحمد لله رب العالمين، انا راضية، مش الرضا البقي اللي هو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا خالص خالص، مش الليلة دي، مش الليلة دي، انا فعلا محققة الرضا بك يا رب، فرحانة بشوف ابتلاءات نزل عليا ان هي فيها كل الخير وكل السعي، لانها جايه من حكيم عزيز سبحانه وتعالى جل وعلا، من حكيم خبير سبحانه وتعالى جل وعلا. انا عارفه اللقطات دي، راضيه بجد يعني، ولا هو كده وكده؟ انا حققت الايمان بالله واليوم الاخر وعامله صالحه. عامله صالحه دي عايزه لها ليله بس، هناخد منها برضو ايه، اشاره كده. ها، لما تعرفي كده الحديث سبحان الله العظيم، أول عدوا معي بقى كده زي الشاطرين، أول من الحديث على في الصحيحين سبحان الله العظيم، وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول، ها نركز الله يبارك لكم أحسن، الحديث ده يعني إيه، يعني ممكن يبقى يبقى صحيح إذا كان في قلب يعقل، و الله أكبر، إن أول الناس يقضى يوم القيامة، يعني أول قضاء سبحانه على يقضى يوم القيامة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، يعني أتي به لله سبحانه وتعالى فعرفه نعمه عليه، فعرفها قال فما عملت فيها؟ ها أنت بتقول إيه؟ بتقول استشهد شهيد؟ آه شهيد. قال قاتلت فيك حتى استشهد، انت بتضحك على مين بقى دلوقتي؟ اللقطه المرعبه في الموضوع، بيقول له، بيقول للملك، بيقول للخالق سبحانه وتعالى، بيقول له كده: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الملك سبحانه وتعالى جل وعلا: قال كذبت، ولكنك قاتلت لان يقال هو جريء. يا ليله بيضه، استشهد، انت ممكن يكون استشهد ومثل بجسد سبحان الله، اتقطع ويروح لربنا يقول له قاتلت فيك، زي القصة اللي هي في غزوة أحد، لما كان أحد الناس وما ذكر اسمه سبحان الله، الصحابة مبهورين بيه، مبهورين، طاير بسيفه وبرمحه وعمال يعني شغال تمام، الله مبارك يعني، والصحابة مبهورين جدا بشجاعته الفظيعة دي سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في النار ببساطة كده، هو في النار. معقولة اللي يعني الجريء المقاتل الشجاع ده في النار؟ اه في النار. فأحد الصحابة تتبعه، فإذا هو قد أصيب بسيف أو بشيء سبحان الله، فما تحمل الألم فوضع حربته على الأرض واتكأ عليها، انتحر يعني، انتحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ده قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني للحديث المرعب اللي احنا فيه. ها، قال: ولكنك قاتلت بأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنا بس عايزاكم تتصوروا القصة، يعني واحدة فينا كده لو تعبت في أي حاجة، واحد وقع على وشها، يا ليلة بيضاء، ممكن من آخرها يجرى لها حاجة، عينها يجرى لها حاجة. تخيلي بقى السحب في النار والعياذ بالله. الله أكبر. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب عافينا وإياكم والسامعين. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. الله يسترنا وإياكم. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. انتوا ماشيين معايا مصحصحين والحديث واقع على قلوبكم، يعني فاهمين اللي بيتقال، فاهمين الليله اللي احنا فيها. طيب، فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. اظن كفايه الحديث ده ونروح، يعني حلو قوي كده الليله كده، ايه يعني ختمت، ولا انت لسه عايزين تاني؟ ناموا مني، ناموا ناموا الناس، ناموا. لا اقول الحديث تاني، حديث طويل، فممكن تسمعوه تاني في الاعاده. تاني عايزين تاني الحديث؟ لا اسمعوه في الاعاده، لكن خلينا بقى نكمل عشان الليله نخلص منها على خير. الله يسترنا، الله يسترنا، اللهم يا ستير استرنا بسترك الجميل. خلاص. طيب، لما بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تاني اشاره في الخريطه، انك ها بيقول لك اهو انتبهي، ان التاني اشاره انك انت بتحققي الايمان قول وعمل، و العمل الصالح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وديكي شفتي يعني الثلاثه اللي انت عارفه، اللي عارفه الخبازين بيعملوا ايه؟ بيربوا كده شويه حطب في الاول عشان ايه؟ يأججوا النار. فاللي هتأجج اللي هيأججوا بهم النار، يا رب يا رب يعافينا واياكم جميعا يا رب والسامعين منها، قارئ للقران ومعلم قران، او معلم علم، يعني علم لله سبحانه وتعالى، ايا كان نوع العلم بقى بيعلم. يعني الحته دي برضو كان احد اهل العلم قال فيها انك انت حتى العلم العادي، يعني انت مدرسه في مدرسه مثلا، تحضري نية وانت رايحة انك انت بتنفي الجهل عن عقول الاطفال اللي انت بتعلميهم، حتى لو الف باء او الحساب او العلوم او ايا كان المادة اللي انت بتدرسيها، استحضري فيها نية، استحضري فيها نية وراقبي نيتك. يعني راقبي نيتك وانت خارجة من بيتك، راقبي نيتك وراقبي نيتك اثناء العمل وراقبي نيتك بعد العمل، وطول الوقت يا رب اخلص نيتي وعملي. ما هو كده لن يقبل الا اذا كان باتباع صحيح خالصا لله سبحانه وتعالى. يعني انا متبعه اتباع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا مبتدعه ولا ابدا، ما فيش اي حاجه فيا خلاص، انا متبعه اتباع صحيح للنبي، قال افعل ولا تفعل، فانا ماشي بالقصه دي. والثانيه الاعلى خالصا لوجه الله. سفيان الثوري بيقول كده: ما وجدت اشد علي معالجه الا النيه. يعني اكثر حاجه، او كما قال اكثر حاجه حارب نفسه فيها هي قصة النية. والنية دي عاملين لها درس طويل الحمد لله رب العالمين، ودوروا عليه شوفوها في ذكر الله أكبر تقريبا. يبقى تاني إشارة هي على الطريق، تاني فانوس كبير بينور لك بيقول لك أهو لا خوف. أنا عايزة أتعالج بقى من الخوف والحزن والوجع والهيصة التهنيجة اللي أنا واقفة فيها دي، أهو أدي إشارة تانية هي إن تحقق الإيمان والعمل العمل الصحيح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب ثالث إشارة على الطريق هناك في رب العزة سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودي عايزة لها برضو وقفة. من أسلم وجهه لله، أنت دايما تعودي إنك أنت عشان تفهمي آية اقري اللي قبله، شوفي الكلام اللي قبلها كان بيتكلم على إيه واربطيها بمعنى، وانزلي شوية للتفسير وبعدين ارجعي بقى شوفي إيه الآيات اللي بعدها. فأنت لما تدخلي في الآيات هنا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، كان كل الكلام اللي قبله كان كل الكلام عن عند اليهود وملاقاتهم ومعاملتهم مع رب العزة سبحانه وتعالى بالكفر والجحود سبحان الله العظيم، لحد ما افتروا أول حقين إيه وقالوا: لن يدخل الجنة إلا هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ده يعني خلاص الفجر وصل إنهم بيحددوا مين هيدخل الجنة ومين هيخرج منها ومين اللي هيبقى معاهم ومين مش هيبقى معاهم. ده احنا علينا قوي، يعني البجاحة خدتهم لحد مرعب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا، بيقول بلى من أسلم وجهه لله، تسليم كامل بقى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إسلام الوجه لله معناه إيه؟ إن لو تعارض هوايا مع الهدي الرباني فلا، أبدي هواي، أبدي هواي ولا الهدى، صاحيين ولا نايمين، ها أبدي الهوى ولا الهدى، أبدي الهدى. يعني إيه أبدي الهدى؟ هو الأول، ربك قال لا تفعلي، إذا لن أفعل، مش هقرب. ربنا سبحانه وتعالى على وسع وظل اللي كانت الشجرة اللي حذر منها آدم عليه السلام، سبحان الملك، الشجرة من ضمن الأحاديث اللي وردت في أشجار الجنة، ربنا يا رب يا رب يرزقنا التمتع في الجنة. المسيرة يقول لك كده في رواية 40 سنة للراكب المجد. الراكب المجد ده واحد راكب حصان وبيرمح مش هيقطع ظل الشجرة دي 40 سنة، يعني 40 سنة طاير الراكب ده. سبحان الله العظيم، لما أنا بقى دلوقتي وربنا يجي يقول ايه: ولا تقربا هذه الشجره، مش يعني ما تاكلوش منها على طول، لا ما تقربوش، الحيز كله عدي بقى. ولا انت تخيلي تشقلبي كده عشان تتخيلي المنظر، سبحان الله العظيم، مش حاجب دماغي، مش حاجبها والله، والله دماغي ما حاجبها لما ربنا يقول ولا تقربا. طيب انا هنا بقى دلوقتي انا عماله بقرب من كل حاجه واقول لا لا لا، ده انا جامده، ياه ده انا متبعه، ده انا عارفه شرع ربنا، انا عارفه حدودي كويس. خدي بالك انا بروح الجامعه وبختلط وبنزل جروبات وبنعمل مع بعض عمل خير، يا ست الكل والله والله العظيم ممكن تعملي العمل الخير ده في وسط البنات، بنات في بعض. اعملي يا ستي، اعملي اندبندنت وومن اللي هم عمالين بيقولوها اليومين دول، سترونج ولا ما اعرفش بيقولوها ازاي. الشاطرين في الانجليزي بيدلوني بقى، انت هتبقي شطوره وجميله وزي الفل لو جمعتي جروب بنات كلكم متحمسين للعمل الخيري، وطيروا مع بعض، اطعموا فقراء، وهيعملوا هاتوا كتب للناس اللي مش اللي معهاش تجيب كتب. اي ام سترونج واندبندنت واهو الناس الحلوه بتوع الانجليزي. طيب خلينا بقى، خلاص هعرف اعمل جروب بنات والله، والله هعرف لو النية فعلا خالصة لله. ها انتبهي انتبهي، احنا لسه بنعارف في بعض اهو، انا قاعدة معاكوا عشان بدور على العور اللي جوانا الاول، ما بنظرش على حد والله، مش ماسكة منبر انا خالص خالص، انا اقل من اقل واحدة فيكم. احنا بندور على العورات اللي جوانا، العورات الداخلية ديت اللي ما بتطلعش علينا غير ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزة ده، انا عايزة اصلح الخراب اللي جوه ده عشان لما ارجع يبقى الا من اتى الله بقلب سليم. بنحاول وهنروح وهنرجع وهنتهبد على وشنا ونقوم تاني وهكذا، سبحان الله العظيم. اعملي كده، الرجاله يبقوا لوحدهم في ناحيه، الشباب لوحدهم في ناحيه، وسعادتك مع البنات في ناحيه. مش ضروري خالص نتبادل المذكرات ونتبادل الاراء. انت لو قادره على انك تبعدي عن الاختلاط وانت قادره على ده اقدري عليه، يا اما ترفعي ايدك، لا انا مش لعبه، انا مش لعبه، انا مش هحوم حول الحمى. تشبيه حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، رائع. من حام حول الحمى، بيقول لك الفراشات اللي بحوالين الولعه دي عماله تقرب تقرب على النور، هي فاكرها نور بس طلعت نار في الاخر، طلعت بلوه في الاخر. هو انا لما اتكلم بالله عليكم، بالله عليكم جاوبوني بقى، معانا امهات ومعانا بنات صغيرين ومعانا يعني ايه ناس زي العسل، جاوبوني. انا لما هروح جامعتي الصبح وانا رايحه بتاع مختلطه، انا مش بتهم حد، ماشي، انا مش بتهم حد، انا بسال سؤال عابر جدا جدا جدا، وعايزين نفكر فيه، نفكر فيه مع بعض كده وناخد وندي في الكلام. انا لما ابقى رايحه وعارفه ان النهارده في اجتماع علشان الجامعيات الخيرية أو العمل الخيري الجميل اللي احنا بنعمله الحمد لله يا رب، وأجرنا يا رب، والكلام ده كله، ومعايا شباب، أخبار لبسي إيه؟ أخبار طرحتي اللي بقى قدام المراية بالساعة عشان تظبط إيه؟ أخبارها إيه؟ نواجه نفسنا، جاوبوني. طيب جاوبوني، حلوة ولا وحشة، ولا لون مش مطبق على اللون، ولا الجزمة مش شبه الشنطة، ولا إيه ليلتنا؟ ليلتك ايه يا ست الكل يا قمر؟ ها اخبارنا ايه يا حبيبه قلبي؟ ربنا يعينك ويزيدك يا بس. طيب ماشي، حتى والله النقاب، يعني حتى النقاب مش بيحميكي، النقاب مش بيحميكي من القصص دي خالص. النقاب ممكن جدا او اخرج في يوم لابسه كوتش مش عارف ايه، بس انا رايحه المجموعه ديت انها كده غصب عني لازم هاخد بالي، دي فطره، انا مش بتهم حد، دي فطره، دي فطره، انت مجبوله على كده. البنت بتحب جدا يعني فتنتها في ودنها، الراجل فتنته في عينيه، خدوها قاعده كده، البنت الفتنه بتاعتها في ودنها، لذلك تقول لك زوجي ما بيقولش بس اللي على الفيس بيقول، زوجي ما بيعملش ده، انا ممكن اقف على بياع فول بيتكلم حلو في الشارع عشان اقعد اسمع يقول لي يا ست الكل يا هانم. والله شفتها في السوق، والله تلاقي واحد كشر وما بيتكلمش خالص وما بيقولش حاجه حلوه، وواحد تاني سبحان الله الفول بتاع ده طعم جدا اللي هو ما بيتكلمش ولا بيفتحش بقه بس معلوم زباين، والتاني سبحان الملك فوله مش حلو، وتلاقي الستات عليه طوبير، ليه يا حبيبتي؟ اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا ليدي، اتفضلي، ولسانه عسل. فانت فتنتك في ودنك، انت فتنتك في ودنك، خلي بالك، والله خلي بالك. فانا دلوقتي هوايا ولا الهدى بتاع ربنا اللي بيقول الاختلاط حرام؟ طيب احتسب الاجر مع زوجك غصب عن عينك، هتحتسب الاجر. الله يسترنا، الله يسترنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب انا بس يعني هي لمحات كده على الطريق، ربنا سبحانه وتعالى المنهج واضح، يعني وضوح الايه، وضوح الشمس في وضح النهار، انا شايفه نور ربنا سبحانه وتعالى. الاشارات ديت لما بتشوفيها على طريقك، وممكن جدا جدا انت ما تخرجيش خالص من الحلقه كلها ومن 500 محاضره غير بلفه صغيره عايزه انتبه لنفسي لما ببص في المرايه وانا خارجه، بس ممكن جدا يبقى دي ليلتك النهارده، مش اكتر، مش اكتر ولا اقل. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تقربا، لا تقرب هذه الشجره، ما تقربش من حتى من الحيز كله، يبقى انا في اختلاط عادي، في كلام على الفيس عادي، ما فيش مشكله ما دام موافق هوايا وبيريح دماغي وانا انا برتاح في الليله ديت، الربا تمام، الدرج المفتوح للرشاوي يا سيدي مش مشكله، امال اكل عيالي منين؟ ليلتنا بيضه لو ما انتبهناش لنفسنا. ده خلاص، انما الدنيا ساعه، خلصت خلصت والله. ممكن ما كملش الحلقه معاك والنفس اللي خارج ده خلاص يقضي يا رب بيه، خلاص انتهينا. فالله اكبر. يبقى الاسلام الوجهي لله معناه ان انا بجنب هواي خالص واتبع هدى ربنا سبحانه وتعالى، نسال الله الثبات. طيب لما اجي بلى من اسلم وجهه لله، الدرجة الأعلى بقى، وهو محسن. وهو محسن، كلمة محسن دي على طول بتوديكي لكيفية مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الملك سبحانه وتعالى. أنا طول الوقت براقب نفسي، براقب ربنا، براقب كلامي، براقب عيني، براقب إيدي، براقب لبسي، كل حاجة خلاص مراقبة كاملة. ها، أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتبهي انتبهي، هو اللي سامع وشايف، وانت بتعملي الحاجات اللي خايفه ومرعوبه، لو اتلفت بعينك ما حد شافك هتبقى مصيبه، هتبقى كارثه. هو اللي شايف، هو اللي سامع معاكي. يبقى عباده ربنا سبحانه وتعالى بالاحسان وعامله ربنا سبحانه وتعالى بالاحسان دي بتخرجك من اتباع الهوى. لما عامل ربنا سبحانه وتعالى بحسن الظن ان هو يراني، فانا احسن كل حاجه، احسن كل شيء، ماموره بطاعه زوجي وحسن التباعد على عيني، حاضر احسن واتفنن في حسن التباعد، ماموره برعايه عيالي ابدع واتفنن في حسن الرعايه، واقرا واتعلم. انا ليه ما فيش تواصل بيني وبين بنتي المراهقه او ابني المراهق؟ ليه؟ انت ما انتش عاجزه انك انت تمسكي كتاب وتقري وتتعلمي. قلت لكم قبل كده اسمعوا دورة الشيخ محمد إسماعيل المقدم جزاه الله عنا خير الجزاء، محو الأمية التربوية، رائع رائع، بيخليك دماغك تنور في التعامل مع السن ده. ليه ما تعلمش؟ ليه ما تحركش؟ ليه ما أحسنش؟ عشان أقول يا رب أنا عملت اللي علي، خدت كل الأسباب يا رب، طعمة من عندك، بس أنا عملت اللي علي خلاص. فإحنا مقام الإحسان ده مقام عالي جدا جدا جدا. ولما اسمع ان الله يحب المحسنين، خلاص انا فعلا عايز ادخل في الفئه ديت، ولا برضه عادي الدنيا ماشيه تمام، احنا يا ست الكل احنا خلاص احمدي ربنا ان احنا بنصلي الفرض. لا، احنا عايزين نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالاحسان عشان ندخل في الاخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زي ما اتفقنا في الاول. الخوف والحزن مش هيتشال خالص، مش هيتمسح باستيك، لا، انا كل القصه زي ما اتفقنا كده، عايزين نخرج منه بسرعه، نتعافى بسرعة عشان نقدر نتحرك، ما افضلش متكومة ومحبوسة في الماضي في حسرات او في المستقبل برعب من اللي جاي. طب في علامة تانية على الطريق؟ احنا قلنا 14 موضع، انا مش هاخدهم كلهم على فكرة، احسن ده انتوا ليلتكم هتبقى طويلة قوي قوي قوي للاخر، يعني اسحركم معايا النهاردة. خلاص، خلينا بقى ايه، ناخد ال ال ال الفانوس الرابع او الاضاءة الرابعة، في اسم الشيخ مش عارفه تقول ايه، بس هي محو الاميه التربويه للشيخ اسماعيل المقدم. طيب محمد اسماعيل المقدم. طيب نرجع تاني للاضاءه الرابعه على الطريق لما ربك سبحانه وتعالى، ودي بقى ايه، عايزاكم تفتحوا معايا المصاحف، ينفع؟ ها، اللي هتفتح المصحف بسرعه تكتب لي واحد. ها ها ها ها ها، فتحت المصحف على صفحة كام؟ مش هتعرفوا، مش هتعرفوا، انت مش هتعرفوا الأول، هتفتحوه على كام؟ ها، خلينا في صفحة 44. طيري كده على صفحة 44. يلا بسم الله، وعايزين نركز الله يبارك لكم، لان يعني ايه الاضاءة الرابعة دي هتبقى هي الاضاءة الرابعة والاخيرة، والعشرة بقى ساعدتكم كده ممكن تعيشوا فيهم مع المصحف، هديكم ارقام الايات وانتوا ايه كملوا مع بعض مع نفسكم كده في التدبر لمعاني هذه الايات. بداية الايه من اول ايه 261، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقطة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الموضع ده، سبحان الله العظيم، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إنك أنت تعالجي جزئية الشح، الشح على كل أنواعه وكل أشكاله بالآيات اللي إحنا هناخد عليها إضاءات سريعة كده دلوقتي. سبحان الله العظيم، لما يأتي رب العزة سبحانه وتعالى يعطيك أدبيات وأخلاقيات الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى جل وعلا من هذه الآيات المتتابعة، مثل الذين ينفقون أموالهم، وبعدها راح قايل إيه، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني معنى كده أول لقطة، ينفقون في سبيل الله، هنرجع تاني لموضوع الإخلاص والتجديد النية ومعالجة النية قبل وأثناء وبعد الفعل. امشي كده هو حتى في اللقمة اللي انت بتعمليها لعيالك، يعني في اللقمة اللي انت بتعمليها لعيالك جددي فيها نية قبل وأثناء وبعد، بعالج نيتي كده، وطول الوقت أنا مركزة، أنا مش عايزة انحصر في قصة الخوف والحزن، فأعمل إيه؟ أركز عشان أصحصح. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في سبيل الله، يبقى معنى كده النفقه تكون خالصه لوجهه الكريم سبحانه وتعالى جل وعلا. دي اول نقطه واتكلمنا فيها وعرفنا المنفق اللي هو بيرائي او بيسمع او رايح فين، بيتسحب على وشه في الولع، في الولع، ربنا يعافينا يا رب جميعا. طيب يبقى اول حاجه خالص لوجه الله. طب وبعدين يعني ثم تاني حاجه، هو بقى تاني اشاره على الطريق، أدبيات وأخلاقيات الإنفاق عشان أدخل في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها لما يقول في سبيل الله، ننتبه على إنها بتشاور لك على مقام ربنا جواك في قلبك، مقام ربنا جوه أخباره إيه. اللقطة دي مش هنفهمها إلا لما نروح نتدبر في قصة سيدنا أبو بكر، لما ربنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة وأتاه الصديق رضي الله عنه وأرضاه نصف بماله كله، ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ايه ده، هو مقام ربنا في قلب سيدنا ابو بكر عالج حته الخوف والحزن، الخوف من الفقر وان هو ما يحزنش على كل المال اللي اخرجه ده. مقام ربنا سبحانه وتعالى في قلب سيدنا ابو بكر عمل فيه كده، عالجوا من حتة الشح النفسي اللي احنا فيها كلنا. احنا ربنا عافينا يا رب جميعا، بننفق يعني بندي ربنا كل حاجة، كل الفضل. عارفين كلمة الفضل في مصر يعني ايه؟ فضلة الوقت، فضلة الوقت مش افضل الوقت، فضلة الوقت. اما افضى هقعد اشوف صلاتي، اما افضى هجمع الصلاة بتاعت النهار، اما افضى ويديني الصحة ابقى اصوم، اما افضى همسك المصحف، اما افضى هحضر درس علم، اما افضى يا ست الكل. فضل في الوقت لربك ينفع؟ ينفع فضل في الوقت لربك؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. ده انت تبقى افضل الوقت لربك وانت في تمام الصح، وانت في تمام الصح صح، وانت لسه كده يعني ايه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم اعرف ان الرسول حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كده، بورك لامتي في بكورها، او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانا اجي على الساعه اللي بعد الفجر ديت، يا سلام احلى نومه بتبقى بعد الفجر، يا ليله طويله. طب وبعدين تشتكي ان مفيش بركه في الوقت ولا في الرزق ولا في العيال؟ ها اخبرنا ايه، اخبرنا ايه في ساعه الشروق دي، الساعه اللي بعد الفجر؟ اللي بيوزع فيها الأرزاق في الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. الرسول قال لك كده، بورك البركة كلها في السعادة، وتيجي ما تعمليش كده وتشتكي إن ما فيش بركة لا في وقت ولا في الراجل ولا في العيال، والليلة طويلة. خلاص طيب، احنا لما اقول في سبيل الله، لما رب العزه سبحانه وتعالى يقول في سبيل الله، يبقى انا عارفه ان العلاج في مقام ربنا سبحانه وتعالى في قلبي. انا هنفق فضله المال، ولا هنفق فضله الوقت، ولا هنفق افضل شيء عندي في المال وفي الوقت وفي الصحه وفي الكلام، كل شيء انفاق بقى، انفاق وفي سبيل الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب تاني لقطه، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الله أكبر، يكشي يتمر. ما نديتك انت، ما انتش فاكرة العباية اللي جبتها لك؟ يكشي يتمر، ده انا ما تشكرتش بكلمة. يكشي يتمر، ده ايه ده القميص اللي عليك ده شيك قوي. انت عارف انا كنت جايبه لك بكام؟ انت عارف اللقطات المعايرة اللي احنا فيها دي، هو اللقطة دي. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ربك بيقول لك دي النقطة الثانية في الإنفاق، إن هو يبقى في سبيل الله، وبعدين لا تتبعيه من ولا أذى، مفيش معايرة. خلاص أنا أنفقت في سبيل الله واحتسبت هذا الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وبعدين يتبعها رب العزة سبحانه وتعالى بعد، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيكمل بقى معايا، بيربينا، بيزكي نفسك في أدبيات الإنفاق وأخلاقيات الإنفاق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. والله غني حليم. أنت عايزة إيه؟ يعني لما تجيلي واحدة وبتسألك كذا، أنا عايزة كذا، محتاجة كذا، أو أيا كان، طب أنا معيش دلوقتي، اصرفيها بالمعروف، اصرفيها بالحسن، بالأدب، بالكلام الطيب. ما تقوليلهاش طب خدي وغوري مثلا، مفيش كلام كده، مفيش كده. قول معروف، ربك اللي بيقول لك، ربك اللي بيعلمك، بيأدبك. خلاص انتهينا، سمعنا وأطعنا. طب اللقطة اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا، شوف التأكيدات، تأكيدات على إنك تبقي مؤدبة وأنت بتنفقي. أولها أعلاها إنها في سبيل الله، خالصة لله سبحانه وتعالى جل وعلا، ها؟ لوجه الله الكريم. وبعد كده بتعالج مقام ربنا سبحانه وتعالى في قلبي، أنا فين؟ ربي فين في قلبي؟ هو اغلى عندي من كل حاجه في الدنيا، وانا عارفه ان هو الغني، ان هو خلاص انا متاكد تمام التاكد، وواثق في ربنا سبحانه وتعالى، وواثق ان اللي عند ربنا احسن 100 مره، وعندي يقين انه احسن وابرك من المرتب اللي هاخده 30 في الشهر. انا عارف ده كويس، ان رزق ربنا هيجي لي ومحدش هيمنعه عني، انا عارف ده، ولا لسه برضو في قلق جوايا؟ طيب وبعد كده قول معروف، عدم المن والاذى. وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم تأكيد تاني، تأكيد تاني على التراحم بين المؤمنين، تأكيد تاني على الأدب، سبحان الله العظيم. وبعدين بعد كده يقول ها، مثل الذين ينفقون مضاعفة الأجور. بقى اعرفي انك انت خلاص انتهينا، انت في تضعيف لأجورك، طلعت جنيه قصاده 10 عشرات، 100 700، ده ربك اللي بيحسبها مش انت خالص، فانت في مضاعفة للأجور سبحان الله العظيم. طب ايه كمان من الأدبيات؟ انفقوا من طيبات ما كسبتم، ما جيش على الحاجة المتقطعة والأكل اللي خلاص قرب يبوظ والمش عارف الحاجات اللي احنا بنعملها دي، لأ اوقفي اوقفي. ما كانش حاجه تليق بان معيارك يلبسوها ما تخرجهاش. إن ما كانش المال اللي هتنفقيه ده يبقى هو خير مالك وخير الطعام من بيتك، من اللقمه اللي بتاكليها لعيالك، اخرجي واطعمي، مش قادره خلاص خلصنا. يبقى وما تنفقوا من طيبات ما كسبتم، علاج تاني للانفاق. بعد كده وما تنفقوا من خير فلانفسكم، يعني ده راجع لك كده كده. ها السيده عائشه ايه لما ذبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، وقالت خرجت كلها وبقي الذراع، قال بل بقيت كلها وخرج الذراع. هو ده اللحن، هو ده، هي دي التركيبه، هو ده الفهم. فانت لما بترتبي القصص دي كلها جواكي كده، ده ليا ويبقى في سبيل الله، ما فيهوش من ولا اذى، بالقول الحسن، باخلاص نيه لله سبحانه وتعالى، انتهينا. يرجع تاني تحت يقول لك التحري بقى للفقراء، ها لا يسألون الناس إلحافا، أتحرى مكان الصدقة، مش مجرد انا بخرج صدقه يا صلاه العشاء وانت ماشيه في شارع بتدي جنيه لواحد ماشي، لو دورت في جلبابه ولا في جيوبه هتلاقي ميات. لا مش دول اهل النفقه خالص. لا ده انا بتحرى. ارمله مثلا ما بتخرجش تسال حد، بتربي عيالها في السكت كده سبحان الله، غيرها وغيرها وغيرها، والاصحاب الحوادث والبنات اللي عايزه تتزوج وي وي وي. اتحرى الف ادور اسال، انا مش قادره اخرج ومش قادره اتحرك. انا في ناس بتتحرك، اتحركي انت كمان، اعطيهم من مال الله، اتحركي وشوفي ايه اللي ممكن تنفقي منه. يبقى تحري تحري مكان الصدقه، شوفي مين اللي هينفق عليه ويستاهل فعلا انك انت تتفرجي عنه، واعملي ده. طيب وبعد كده شويه كمان ايه في الابديات، بالليل والنهار سرا وعلانيه على كل احوالك، واقدم الليل لانه اخفى ومحدش شايفك فيه ومش هيعرف تراقي حد فيه. فدي كلها ادبيات سبحان الله العظيم. وفي الاخر لما تقلقي على رزقك ان رزق صغير رزق قليل، لا اتصدقي، اخرجي اخرجي علم، اخرجي مال، اخرجي ملابس، اخرجي اخرجي اطعام، اعملي اطعام طعام، كل ده نفقات. وانت بتنفقي دي كلها نفقات، ومما رزقناهم ينفقون، في اول البقره خالص وصفات المتقين لو تفتكروا. فانت ماشيه كده مع ربنا سبحانه وتعالى بيأدبك للانفاق سبحان الله العظيم. طيب ماشي، طب يعني هو ايه بقى، ايه قصه الانفاق وعلاج شح النفس بالخوف والحزن؟ هو ربنا اللي ضمنها لك. انت بترتقي مع الله سبحانه وتعالى، بيزكي نفسك انك انت تقفي واقفه قاطعه مع نفسك، انت بتعالجي امراض جواكي. لما كل واحدة انت حتى سبحان الله العظيم لو انت قاعدة في جلسة استغفار بتقومي تحسي نفسك خفيفة، وكأنك كانت الذنوب دي حمل وثقل على جسمك مربطاكي في الأرض، مجرد ما تستغفري بتقومي فايقة. فما بالك بقى لما يبقى الأمراض ماسكة في لحمنا وفي عظمنا كده جوانا، وجع قلوبنا وبخلينا حريصين على الدنيا و و و سبحان الله العظيم. لما يخف المرض ده هيعمل فيك ايه؟ هيعمل فيك ايه لما تحسي انك انت حره، تفكيرك حر. انا مش خايفه لو فقدت المال ده اني افتقر، انا مش خايفه لو جاورت بحد بخاطر حد انه هيستضعفني ويستقوى عليا، انا مش خايفه من اللي جاي لو حصلت حادثه او جرى حاجه، انا مش خايفه من حاجه، انا مش حزينه ولا حقف تاني في حزن او نكد تاني، خلاص انتهينا. كل امراض النفس دي احنا بنعالج فيها، بندور على مخرج عشان نقف على ارض ثابته مع المنهج، ان انا اسير مع منهج ربنا سبحانه وتعالى بالهدوء بالسكينه. طبعا المنهج طويل سبحان الله العظيم، لسه 10 مواضع في القران لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هقراهم لكم سريعا، قراءه سريعه ما هياش للتجويد. خلصنا كده ال4 مواضع، انا جبت لكم بس ال4 مواضع اللي في سوره البقره، نقولهم تاني سريعا عشان الناس اللي عايزه تدور وعايزه تقعد مع نفسها وتتدبر كلام رب العزه سبحانه وتعالى، وتمسك ورق وقلم وتعالج اللي جواها ده عشان تدخل في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هتعرف تخرج نفسها من قصه القلق على اللي جاي والرعب منه، او انها واقفه في حسرات على اللي فات ومش عارفه تحل المناطق دي كلها. لو عرفتي تعملي ده هتعالجي نفسك من غير ما تروحي لحد يلعب لك في كيمياء الدماغ ويخليكي مهدوده طول الوقت ومش عارفه تتحركي. طيب احنا خدنا ال4 مواضع، بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم حتى ارقام الايات عشان الوقت، لانه الوضع طويل جدا. ممكن اللي عايز يكتب او الاشراف يكتب الارقام ورايا دلوقتي على الشات، واللي عايز يكتب ويدور ويبحث ويبتدي يتدبر كلام رب العزه سبحانه وتعالى في المنهج الرباني في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا رب يجعل فيه نفع. ها الآية 8 من أول، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 38 في سورة البقرة، الآية 62 في سورة البقرة. حد من الإشراف معايا؟ أو أحد من الأخوات، يعني مش شرط الإشراف، حد من الأخوات كده يكتب ويؤجر إن شاء الله. الله يجزاك خير. ها آية 38 البقرة، 62 البقرة، 112 البقرة. طبعا ايات الانفاق بقى واخد بالك الصفحتين على بعض، فانت ايه عيشي حياتك واسرحي فيها. 200 من اول ايه 247، وبعد كده ندخل على آل عمران. لا اله الا الله، آية 169 في آل عمران، وآية 170، وبعدين نرجع للمائدة في آية في المائدة 69، ونروح على الأنعام آية 48 في الأنعام، وبعدين نطلع على الأعراف آية 35، وبعد كده 48 و49 في الأعراف برضو، وبعدين نروح ليونس آية 62 و63، وبعدين نروح لجمال الزخرف في آية 68، ثم بنختم بالأحقاف آية 13 و14. وسبحان الله العظيم، الختام الرائع في الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وكأن الخريطة ماشية ماشية ماشية ماشية تطمنك للآخر، إن آخرك فين؟ هناك. لأن منهج لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا بالاطمئنان والسكينة والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله سبحانه وتعالى في تلقي الابتلاءات، وفي الآخرة في جنات النعيم إن شاء الله. يا رب يا رب أكون وصلت الفكرة، ووصلت منهج الخروج من المناطق الرمادي في حياتنا، إن إحنا ناخد منهج رب العزة سبحانه وتعالى ونمشي فيه بهدوء وبسكينة وبفهم، حتى نصل لمرضات الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. أسأل الله رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة أن يغفر لنا بهذا المجلس، ويذكرنا به في الملأ الأعلى، ويغفر لنا ويقضي حوائجنا ويشفي مرضانا. يا رب يا رب تطمئن به القلوب. اللهم يا رب طمئن قلوبنا بذكرك. إن الذين آمنوا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خلينا نختم المجلس عشان نفتح النقاش، ربنا يفتح لي وإياكم يا رب إن شاء الله. الآيات طويلة وجميلة، ربنا يا رب يصلح نياتنا وأعمالنا ويتقبل منا. اللهم أنسنا بقربك، واملأ قلوبنا بحبك، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن، العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم أطلق ألسنتنا في القرآن العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا، علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا وأعزنا بالقرآن. اللهم يا رزاق ذو القوة المتين، رزقنا من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم يا رب ردنا إليك مردا جميلا، ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب، اجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين، وقضي حوائجنا أجمعين برحمتك يا أكرم من سئل وأوسع من أعطى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله.